بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 14 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا في الدرس الماضي أنواع الحسن لعينه ولغيره، وذكرنا أن الحسن لعينه 3 أقسام: لا يقبل السقوط، ويقبل السقوط، وما هو ملحق بالحسن لعينه. وذكرنا أن الحسن لغيره قسمان: حسن لغيره يتأدى به ذلك الغير كالجهاد في سبيل الله، وحسن لغيره لا يتأدى به ذلك الغير كالوضوء مع الصلاة. الآن إخواننا عندنا بحث دقيق جدا. الآن نبدأ السؤال، يعني أو البحث، بسؤال عكس ما نريد أو عكس بحثنا. لو أنني كلفت إنسانا عاجزا بأمر هو لا يستطيعه، كلفت إنسانا عاجزا عن شيء، طلبت منه أن يفعل شيء وهو عنه عاجز، هل يكون هذا التكليف حسنا أم قبيحا؟ شيء هو لا يستطيعه، شيء لا يستطيع أن يفعله، أنا أقول هل هذا التكليف إخواننا فيه حسن أم قبح؟ طبعا في نظرنا نحن الآن بشري، ماذا نقول؟ إن تكليفك للعاجز بأمر لا يستطيعه هو نوع أنواع القبح. طيب، عندما أكلف إنسانا قادر على الفعل، يعني أنا عندي الآن ولدين، كلفت هذا الولد بشيء لا يستطيعه، أولام، لكن لما أكلف إنسان بفعل هو قادر على، شوف إنه أحسنت، كلفت إنسانا بمهمة هو قادر عليها. إذا أنا عندما أختار الإنسان القادر على الفعل للتكليف، هذا نوع من أنواع العمل الجيد، عمل حسن. طيب، بناء على ذلك نقول الله تبارك وتعالى عندما كلف عباده، طبعا ربنا له أن يكلف عباده كيف يشاء، لكن كميزان شرعي ربنا شو قال؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل الله علينا ورفع التكليف بما لا نستطيع، لكن أيضا كلفنا بإيش؟ بما نستطيع. عدم التكليف بما لا نستطيع، الله يعني لم يكلفنا بذلك، أليس هذا نوع من أنواع الفضل؟ وهيك طب كمان أيضا عندما كلفنا الله مع القدرة ومع الاستطاعة، وكلفنا بما نطيق وما نقدر، أيضا هذا نوع من أنواع الحسن. لذلك إخوانا عندنا 5 أنواع للحسن: حسن لعينه يقبل السقوط، حسن لعينه لا يقبل السقوط، ملحق بحسن لعينه، بعدين حسن لغيره يتأدى به ذلك الغير، حسن لغيره لا يتأدى به ذلك الغير. هذه الأقسام 5 للحسن اللي هي أنواع الأمر إخوانا بالأصل، نقول يضاف إلى كل واحد منها حسن من نوع آخر. طيب، نقول هل كلف المجنون بالإيمان؟ المجنون إخواننا أو الطفل غير مميز إلى عمره سنة، هل كلف بالإيمان؟ الجواب لا. طيب ليه؟ لا يستطيعه، وهيك؟ طيب عندما بلغ وكلف إذن يستطيعه، فنقول صار في هذا التكليف بالإيمان نوعان من الحسن: أولا أن التكليف بالإيمان في نفسه حسن، وأضيف إليه حسن آخر أن المكلف به قادر عليه. طيب، من الذي كلف بالصلاة؟ القادر عليها، فنقول الصلاة في نفسها فيها حسن، وأيضا أضيف إليها نوع آخر وهو أن التكليف بها كان مع إيش؟ مع القدرة، فنقول إذن صار فيها نوعان من الحسن: حسن لعينه، وحسن لأجل القدرة التي يعني جعلها الله فيك وجعلها يعني شرطا في هذا التكليف. إذا صافي عنا إخواننا كل واحد من أنواع الحسن 5، يضاف إليها حسن آخر وهو أن التكليف لا يتحقق إلا مع وجود القدرة، فكانت هذه القدرة سببا لحسن هذا الأمر من زاوية ثانية، أنه ما كلف بها إلا ما كلف بهذا الأمر إلا القادر عليه. عبد الناس تقدس الماضي السطرين الواو الحسن لغيره بعد منها أو يكون شرطا، شفتها كان هذا أول والقدرة التي لا أبلى أو يكون شرطا أو يكون حسنا لمعنى في شرطه أو يكون ذلك حسنا أيوة بعدما كان حسنا لعينه أو لغيره أو يكون ذلك الحسن المطلق الشامل لجميع الأقسام. أنا الأنواع أخوان يعني خمسة، ثلاثة لعينه واثنين لغيره. نعم حسنا لحسن في شرطه، حسنا لا لعينه ولا لغيره وإنما لحسن وين في شرطه. نعم بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه، بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه أو لغيره، يعني كان فيه حسن لعينه كان فيه حسن لغيره أضيف إليه حسن آخر يلاحظ فيه أنه يعني كلف به من القادر، فصار شرط القدرة أعطى الأمر نوعا آخر من أنواع الحسن. نعم أو ملحقا به أي لحسن لمعنى في نفسه أو لمعنى في غيره ولم يذكر. شو هذا يذكر؟ بالمثل شو قال؟ أو يكون حسنا لمعنى في شرطه بعدما كان حسنا في نفسه، ما قال أو غيره. ليه؟ قال اكتفاء لعينه، مثل وسرابيل تقيكم الحر أي والبرد. نعم اجمالا على الفهم. نعم امثله عن الحسن خلصناها. هلا بعدين المثال الان تاع الشرط قلنا كالقدره، ما هي شفتها كالقدره، القدره مثال لما حصل لمعنى في شرطه، فنقول كل واحد اخوانا من الامثله الخمسه اقسام الخمسه حسن اما لعينه واما لغيره. قال أضف لكل واحد منها نوعا آخر من أنواع الحسن وهو الحسن لشرطه، حسن إيش غوان إيش لشرطه، بمعنى أن التكليف بالأمر ما خوطب به إلا القادر عليه ولم يكلف به العاجز عنه، فكما أن تكليف العاجز هو فيه قبح فكذلك تكليف القادر أيضا فيه حسن، فصار وجود القدرة جعل الأمر حسنا لمعنى في شرطه، شرط إيش؟ شرط الأمر. نعم كالوضوء مثال لما حسن لمعنى في غيره وهو التمكن من أداء الصلاة لا نفسي لأنه ليس بعبادة مقصودة ولا يتأدى من المقصود منه الصلاة وهي لا تتأدى به بل بفعل مقصود بعده. نعم. والجهاد مثال لما ليس بحسن لعينه لأنه تعظيم العباد وتخليب البلاد وحسنه لإعلان كلمة الله تعالى. نعم. ويتأدى الإعلاء بنفس المأمور به. والقدرة التي هي إخواننا المثال الثالث وهو القدرة التي يعني يكلف بها الإنسان، هذه إخوانا تجعل الأوامر كلها حسنة لأن هذه الأوامر لم توجه إلا للقادر عليها. نعم والقدرة التي يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه مثال لما حسن لشرطه بعدما كان لا أخي بعدما حسن لعينه أو ملحقا به أو لغيره، يعني صار كل واحد إخوان من الأمثلة الخمسة فيه نوعان من الحسن، حسن لعينه وحسن لشرطه، حسن لغيره وحسن لشرطه، حسن لعينه يقبل السقوط وفيه أيضا حسن لشرطه وهكذا. فإن الحسن الحاصل للمأمور به من قبل اشتراط القدرة الممكنة المبكنة الممكنة ممكنة. نعم. يعني الآن إخواننا شو منقول؟ نجيب إخوان مثالين. الإنسان الغني كلف بالزكاة وكلف بصدقة الفطر، ما هيك؟ طيب، زكاة المال يشترط فيها شروط، منها حولان الحول، ومنها أن يكون المال نصابا، ما هيك؟ طيب، بينما زكاة ويشترط فيها النماء، بينما زكاة الفطر فلا يشترط فيها إلا النصاب، لا يشترط فيها النماء ولا حولان الحول. إذا لاحظوا المقدار الذي اشترطناه من القدرة لزكاة الفطر أقل مما اشترطناه لزكاة المال. اشترطنا في زكاة الفطر فقط ملك النصاب، واشترطنا لزكاة المال أيضا النماء وحولان الحول، هذا زيادة على أصل النصاب. بينما زكاة الفطر لم نشترط لا النماء ولا حولان الحول. فشو منقول؟ إن لدينا مقدارين من القدرة، قدرة هي الحد الأدنى وهي توجب زكاة الفطر، وقدرة هي الحد الأعلى وهي التي تجب بها زكاة المال. فزكاة المال يشترط لها شروط أكثر من شروط زكاة الفطر. إذا شو بنقول؟ القدرة المشروطة لأداء الفطر، فأخوان الفطرة أقل من القدرة المشروطة لزكاة المال. واضح يا أخواننا؟ هي زكاة الفطر يشترط فيها فقط ملك النصاب، بينما لا يشترط فيها إيش؟ النماء ولا حولان الحول. وفي زكاة المال شو يشترط؟ النصاب والنماء وحولان الحول. طيب بناء على ذلك شو بنقول؟ إن القدرة التي بها التكليف نوعان، قدرة ممكنة وقدرة ميسرة. الممكنة هي التي تمكن الإنسان من الفعل وهي الحد الأدنى الذي يجب به التكليف، وأما القدرة الميسرة فإنها القدرة التي بنى عليها الشارع تكليفه ولاحظ فيها زيادة على أصل القدرة شروطا زائدة عليها. ليه؟ قال وذلك ليتأدى فعلك مع اليسر والسهولة. هلا زكاة المال لو ربي كلفك كل ما إجاك 40 درهم تدفع درهم كل السنة، يعني كل دخلك تدفع عليه قديش؟ كل 40 درهم درهم أو كل 100 ونص. طيب لو ربي فعل ذلك شو بقول له؟ ممكن. ليه؟ وذلك لأن هذا الإنسان قادر على ذلك، اللي بصعوبة بمشقة لكن بالنهاية قادر على ذلك. أما ربي هل كلفنا بذلك؟ لا. إذا معناها ربنا أراد أن يكون أداؤنا للزكاة مع اليسر والسهولة، لذلك اشترط له زيادة على أصل القدرة النماء وحولان الحول ليكون أداء الزكاة مع اليسر والسهولة. واضح يا أخواننا؟ بين زكاة الفطر ما بدأ هذه الشروط، فيجب على الإنسان أن يزكي الفطرة بمجرد أنه إيش؟ كان مالكا للنصاب، وإن لم يبلغ إيش؟ وإن لم يكن ناميا أو لم يحل عليه الحول. نعم. والقدرة المطلقة التي بها إيش؟ والقدرة المطلقة والقدرة التي يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه مثال لما حسن لشرطه بعد ما كان. فإن الحسن الحاصل للمأمور به من قبل اشتراط القدرة الممكنة للمكلف من الأداء ولا شك في حسنه لقبح تكليف العاجز. فكما قبح تكليف العاجز حسن تكليف القادر، فهذه القدرة جعلت للتكليف مظهرا من مظاهر الحسن أنه توجه للقادر وما توجه للعاجز. نعم. فصار كل من الإيمان والصلاة والزكاة والوضوء والجهاد حسنا لمعنى في شكل بعدما حسن لعينه أو لغيره. أنواع القدرة. نعم. وهي أي هذه القدرة؟ القدرة التي بها التكليف. نعم. نوعان: ممكنة وميسرة. ممكنة وهي الحد الأدنى المشروط من القدرة، والميسرة هو زيادة من الشروط تجعل أداء الفعل مقرونا باليسر والسهولة. نعم. مطلق وهو أعلى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه بدنيا كان أو ماليا. وهو أي هذا النوع من القدرة شرط في أداء كل أمر كالوضوء. والله برأينا خفونا إن شاء الله اليوم إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.